الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا كنا نتكلم عن الاستعداد يعني لقدوم رمضان، هو شهر الخيرات وشهر البركات، أفضل الشهور، وفيه أفضل الليالي، ليلة خير من ألف شهر. وهذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر يعني من فضائل رمضان أنه نزلت فيه التوراة، نزل فيه الإنجيل، ونزل فيه القرآن، هو أفضل الشهور. يعني هذه الكتب المشهورة، طبعا نقول التوراة والإنجيل نتكلم عن الصحيح، يعني الكتاب الصحيح الأصلي الذي نزل على موسى عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي كل ما أمر الله ونهى في حكمة، بالطبع إن ربك عليم حكيم، فيه صبر، يعني إنسان يحبس يعني نفسه عن الطعام والشراب ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. بالطبع يعني، وهذا ذكرناه نحن عدة مرات، النية وحدها لا تكفي، لابد النية والعمل. فلهذا سنذكر يعني عن الصيام ويعني شروط الصيام وامتلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني يظن بنفسه يصوم وليس له إلا الجوع والعطش. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc on a vu l'importance de se préparer pour Ramadan, le meilleur des mois, dans lequel il y a une nuit meilleure, donc 1000 mois, la nuit de l'Qadr. Et dans ce mois-là, le prophète nous a dit que la Torah a été révélée, la vraie Torah, c'était descendu, il a dit, en Ramadan, l'Injil aussi dans Ramadan, et le Coran aussi dans Ramadan. Et Allah nous apprend que le jeûne a été prescrit avant, dans le verset « Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum ». Donc la personne, il est important de se préparer, d'apprendre comment le jeûne est valable, parce que le prophète, il dit dans le hadith, il y en a, ils pensent faire le jeûne, mais ils ne gagnent que la faim et la soif. C'est-à-dire la bonne intention tout seul ne suffit pas, comme on l'a dit plusieurs fois. Donc il faut apprendre ces règles-là du jeûne pour que le jeûne soit valable, parce qu'il a des conditions, parce que c'est une adoration qui a des conditions. ومن هذا بالطبع كل سنة الحمد لله نحن نتبع إيش قال الله إيش قال الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الحمد لله نحن عمنا مغلطنا في بداية رمضان، لأنه نتبع إيش قال الله قال الرسول. والصيام يعني قالنا عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا، أي 29 أو 30، ما تقدر تعرف إلا 29 شعبان في الليل في الغروب. إذن يعني شعبان ليس شرط يكون 30، الله أعلم، لأن الرسول قال ماذا قال: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. السنوات الماضية اللي قالوا قبل غلطوا، تعرفوا برشا ناس غلطوا وتراجعوا لأنه ما تبعوش الحديث، قالوا لكم الصيام يبدأ قبل بسيمانة، قبل بشهر يبدأ كذا، ولكن هذا لا يعرف إلا بالتسعة وعشرين. تشوف تقدرش تعرف بالحساب راك باش تشوف او لا خاصك تشوف. فنحن والشرع عند المذاهب الاربعه المراقبه رقبه الهلال كل الشهور، مراقبه الاهل يسموها فرض كفايه، فرض كفايه على المسلمين يراقبوا الاهل. حديث واضح لان الدين شو قلنا، الدين هو قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام، موش في راي فلان ولا فلان او عاده فلان. قال عليه الصلاه والسلام: تركت فيكم شيئين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد ابدا، كتاب الله وسنه نبيه. الدين مش اراء شخصيه، والدين بين لنا: لا تقدم رمضان بيوم او يومين، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما. قال: فان غم عليكم تكمل 30، والا اذا شفت الهلال 29 يبدا رمضان، يعني اذن